بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية، وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه، ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو جيش للكعبة. الغزو هو الخروج للقتال، وهذا الجيش يغزو الكعبة، يعني يخرج لأجل أن يخرب الكعبة ولأجل أن يهدم الكعبة، ولكن الله عز وجل حمى بيته في أول الأمر وفي آخره. ولذلك لما أراد أبرهة أن يهدم الكعبة وجاء بجيشه، فإن الله عز وجل عاقبه وأهلكه، بل وأنزل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فهذا الجيش جيش جاء يريد هدم الكعبة وتخريبها، فيخسف الله عز وجل بهم، والخسف هو الدخول في قعر الأرض. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني أهل الأسواق الذين جاءوا للبيع والشراء، وفيهم من ليس منهم ممن رافقهم في الطريق ولم يقصد التخريب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل وفوائد، منها أولاً التحذير من مجالسة أهل الباطل وأهل المعاصي، وأن الإنسان إذا جالسهم فإن عقاب هؤلاء يعمهم. ولهذا قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمجالسة أهل الباطل وأهل المعاصي يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده يشمل الجميع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم، وفي رواية إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب من عنده. وفيه أيضا دليل على فضيلة حسن النية، وأن الإنسان يبعث على قدر نيته: إن وخيرا حصل خيرا، وإن وشرا حصل شرا. وفيه أيضا دليل على عناية الله عز وجل بهذا البيت العظيم، وأن الله عز وجل يحميه من كل سوء. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دار إسلام. وليس المنفي هنا الهجرة مطلقا، لأن الهجرة باقية إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة صارت بلد إسلام، ولكن جهاد ونية، يعني ولكن الذي بقي جهاد ونية. والجهاد هنا يشمل جهاد النفس وجهاد الغير، بل إن جهاد الغير لا يتم إلا بعد مجاهدة النفس وإلزامها بطاعة الله وترك محارم الله عز وجل. وقوله ونية يعني النية الصالحة، النية الطيبة التي يقصد بها الإنسان وجه الله تعالى والدار الآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفرتم أي طلب منكم النفير، طلبه منكم الإمام أو نائبه النفير أي الخروج للقتال، فانفروا، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً انتفاء الهجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت بلد إسلام ودار إسلام، وأما الهجرة بالمعنى العام فإنها باقية إلى يوم القيامة. وفيه أيضاً دليل على وجوب الجهاد في سبيل الله إذا استنفر الإنسان، وقد ذكر أهل العلم أن الجهاد فرض كفاية ويجب عيناً في مسائل أربع، يكون فرض عين في أربع مسائل. المسألة الأولى: إذا استنفره الإمام وقيل له انفر فإنه يجب عليه أن ينفر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. والمسألة الثانية: إذا حضر الصف يعني صف القتال فإنه لا يجوز له أن يتخلف، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، الآية. والمسألة الثالثة: إذا دهم العدو بلده فإنه يجب عليه أن يجاهد وأن يدافع عن نفسه وعن حرمته وعن أهل بلده. والمسألة الرابعة: إذا احتاج إليه، فإذا احتاج المسلمون إليه لكون في القتال آلات لا يعرفها إلا هو أو عنده من خطط العسكرية ما لا يحسنه إلا هو، فإنه في هذه الحال يجب عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة النية الصالحة الطيبة، وأن الإنسان يبلغ بها مبلغ العمل، بل إن الإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه لسبب أو عذر فإن الله تعالى يكتب له أجر هذا العمل كاملا، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. فمتى نويت العمل الصالح وقصدت به وجه الله تعالى ثم حيل بينك وبين هذا العمل لعذر شرعي إما من مرض أو غيره كتب الله لك أجر هذا العمل كأنك فعلته تماما. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فعلى كل إنسان أن يحرص على تصحيح النية وإخلاص النية لله تعالى، ونية المؤمن تبلغ عمله متى أخلصها لله وأحسن نيته لله عز وجل فإنه يبلغ بهذه النية ما يبلغ به العمل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.